وعلى آله وصحبه. ألقوا إلينا يا أمين من تبعهم بإحسان وجعلنا منهم كأنت بالجلال والإكرام. اللهم أحرينا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. نعم. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به قيل هو الميثاق الذي في قوله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم. قال المجاهد وغيره وإلا نذكره فقد أخبرنا الصادق به لا يجوز أن نؤمر بالوفاء به. وإن لم نذكره فقد أخبرنا. العهد على الإيمان. قالوا لأن كل الذرات ربي سبحانه وتعالى أخذ عليها الميثاق كل الخلق من الظهر يعني سيدنا آدم وأشهدهم على أنفسهم يعني ألست بربكم قالوا بلى كلهم قال بلى فعلى ذلك كل موجود يولد على الفطرة كل موجود بقى بجبع فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه سير مجموس نعم. له خطاب لليهود لحسب ما عقد عليهم في التوراة عن الميثاق عن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه التوراة على سيدنا موسى وفيها أخذ الميثاق عليه. والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. نعم. قالوا سمعنا وأطعنا كما جرى ليلة العقبة وتحت الشجرة. نعم. وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال تعالى إنما يبايعون الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لكن يعني القول الأول يعني يشمل هذا الذي جرى مع رسول الله يعني عندما أخذ الله ميثاق بني آدم يعني من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم يعني أمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وما وأن يوفوا بالعهد فهذا يشمل هذا من جزئيات العهد والعقد الذي سبحانه وتعالى عقده ووثقه عليه على مخلوقاته على بني آدم. نعم. توثق لرسول يعني أعطى الميثاق للنبي عليه الصلاة والسلام والعهد. نعم. والشد لعقب أمره صلى الله عليه وسلم. وهو القائل الذي بعثك بالحق لمنعنا أمين فيما منع عظيم يعني إساءنا كيف بدافع عن عرضه يعني إساءنا بئس الحال إن شاء الله. يعني ما في هوادي ابدا ممن يعني ان نقاتل ممن يؤذيك او يتعدى عليك. فبايعنا الحلقة الحلقة جمع حالك الحلقة الحلقة هذا يعني الحلقة القتال يعني والدروع وآلة الحرب يعني. نعم. يعني الولد يعني بيطلع من بطن أمه فارس منه ما بده تعليم هيك الخلقة يعني ورثناها يعني بدمنا ولحمنا القتال فعلا يعني أثبتوا ذلك رضي الله عنه من أصحاب للعقب الثاني إيمان عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يختفوا يتخفروا يقالوا له يا رسول الله إن شئت أن نميل على أهل الموقف والله نزل عليهم. الخبر المشهور في سيرة الإسراء ويأتي ذكر بعض الرضوان في موضعها قد اتصل هذا بقوله تعالى عفوا بالعقوبة توفوا بما قال جزاهم الله تعالى عن نبيه وعن الإسلام خيرا. سبحان الله الإخلاص هو يعني ماذا يفعل الإخلاص الصدق ذلك سبحانه وتعالى قال وكونوا مع الصادقين الصدق يعني هلا اللي قالوه الله يرضى عنهم اهل بيت ما يتلاقبين خاضوا حرب بدون نقطه دم بدون ان يخطوا خطوه واحده وهذا سوف يكتب لهم عند الله حرب ضروس يعني واكثر منهم بكثير اهل الموقف يعني هم ان كانوا 70 هن أقل شيء 1000 أقل شيء 1000 مصادقين سبحان الله فالله مكتوب له معركة تامة كل واحد يعني يكتب له أنه يعني قتل في سبيل الله يعني الله يرحم الشيخ حسن سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه يعني نقول يعني هو من سادة الشهداء الشيخ حسن خاصة أنه رحمة الله عليه كثير وأنا حافظه من ثمه أفضل الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر فعلوا أكثر من مرة هذا رحمة الله عليه كلمة حق عم يتكلم ما عم يتبجع يعني يظهر نفسه لا كلمة حق رحمة الله يعني شوف يعني لا عم يعمل فتنة ولا بيسيل دماء ولا يأخذ الأمر بنفسه يعني رحمة الله عليه يعني. فسبحانه وتعالى يعلم صدق العبد، نية المؤمن أبلغ من عمله. واتقوا الله أي مخالفة من المعارف كل شيء. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. شوف يعني سبحان الله شو معنى كلامه في مخالفتي، شوف تعليله إنه عالم بكل شيء، يعني اتقوا الله مو وجهنا مثل ما نقول احنا عباد الله، اتقوا الله يعني فيما بينكم وبين انفسكم في خلواتكم، اتقوا الله انه عالم بكل شيء. ما هي التقوى؟ التقوى امام يعني الخلق. الله يطعم حلوه كثير منهم، عالم بكل شيء يعني مستر واخفى. لذلك كانوا يعاملون أنفسهم على نواياها، الله يرضى عنهم، بذكر عن بعضهم عن بائع كان صار بازار بينه وبين إنسان ثاني يعني إيه، فدفع له سعر وهو دفع طلب سعر إيه، كان بذهنه إنه مثلا دفع له 40 وبدأ يبيع 60 انتهى. في يعني وكيله قال له شوف انت بازر، هو قام يصلي، فأثناء يعني الهدال مع بعضهم يعني المساومة، هذاك دفع 60 هذاك أشهر منه طلع ايه، وصلوا 70 وصلوا 80 ايه، بس انتهى من صلاته، هذاك اشترى 80 قال له انا ما وصلت الى 60 انا باتعك من قلبي وانا بالصلاة انت انا بايع، رجع الى 60 مع انه ما في شيء يعني. لو قال له يا بنفس المجلس بجوز يرجع، فيعاملوا حاله يعني نفسه على نواياهم، فهذا كيف بده يعصي بالظاهر؟ ما بيعصي يعني. فالله يكرمه، لذلك شافوا أيام جميلة. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سبحان الله، قديشنا بعيدين عن تقوى الله. سبحان الله، يعني الله يعني والنهي عن المنكر هذا يعني والله أنا حامل على هذول يعني السوريين إجمالا يعني أي والله أنا زعلان منهم، يخرب بيت من قاتلهم يعني شو قاتلهم الله طبعا ممكن السوريين طبعا، بس هذول اللي بكفر شوي تعني لك هيك تتلاقي الكفر كل مرة، يعني كل مرة يعني كل مرة كفر كفر كفر هيك يعني عم يتفننوا هيك وبدون افتراس يعني. كفروا كتير يعني والله هيك بقى أنا عم أحكي لي ابني الله يرضى عليه قال لي 4 وكلهم بعضهم بلش كل واحد هيك، قال لي ما قدرت أسكت والله ما قدرت يعني إيه، والله يعني الله سبحانه وتعالى يعني نصر عليهم يعني بهدلوا يوم يعني نسأل الله العفو والعافية. ومو مرة ولا مرتين بيكفروا بتلاقيها مكرروا شو يعني، حكيت والله حكيت أنا إذا ناس يعني ما له شيء في أثار أو لا لا الكلام. إيه والله الله يجزيك منيح والله والله لسه بيحطوا حق يعني بيحطوا حق السوريين بيحطوا حق لا يقولوا شو هيك شو استعبوا فينا مستعبدا قدامهم يعني السوريين يعني نسأل الله العفو والعافية يعني كنا تبنا ننهض فيها ظاهرة الكفر عم جيب الكفر على تركيا الحمد لله لا حسب الله لا حسب الله عز وجل اليوم أطلق شاب أخلقكم من فلسطين محتلة هذا الشاب فلسطين لم تقبل نفسه أن يقف على جزء نمارك هذه الطاهرة أن لا يريد أن يكون عظم درجات الكفر لنفسي وحيدة في البداية طبعا أكبر ثم أخذ بلسكه في الشوارع وحاط على أبواب المساجد ايه الله يجزيك الحمد لله نعم نعم الحمد لله شو هذا والله انا طالع من بالي ماشي طلعت واحد طويل وعريض يعني شنتير مثل ما بيقولوا يعني سمعت هيك طلعت هيك بغضب طلعت ايه سكت شفته عمل حاله كانه يعني ما تأكدت كمان منه بس ما كأني فقط أطلع لي سكات وكأني عندما عم يكفر كمان زيادة الوقاحة عم يكفر وبيتحدى مين بده اللي فيه هي. طلع واحد قال له شو بدك يعني بينه وبين ربه شو دخله قلت له أقولك وإلحك قلت له هذا ربي هو ربك لحالة ربي مدافع عن ربي أنا يعني واحد منه قال له شو بينه وبين ربه شو بدك فيه قلت له قال له ربي يعني قال له ربي والله ما يجي عليهم بديا نسأل الله العافية يسعوا فيهم يعني نسأل الله السلام مثل ما اجي قديش يعني تضرروا كثير وكثير تضرروا يعني محلات على كل المستويات تضرروا اي ما تربوا مثل ما هني وانا قلت والله ناس يعني يوصلوا على يعني لفوق بيوصلوا والله جبنا عقوبة دنيوية يعني هذي بسمار حدا أن يحطوا عليهم جزاء وخلص دغري في الترحيل ما بده جاء ترحيل اللي بيثبت عليه هيك قرار صغير ما اللي بيثبت عليه انه كفر بيثبت ثبت وموهب يعني ما بنسبة له يعني هذا ترحيل والله لتلاقيهم أخصم سانه ما بتنحدد الله طعرسين يطعوا بس كل واحد شوف المساكين أكتيني بلنا الترحيل يطعوا يعني رحلوا والله إن شاء الله بيصير يعني بيقدر يصل الواحد يعني لو هذا في سوريا ما استغربت رب العالمين حتى أنا اللي معارضين يجيبوا مسؤولين هون اللي مسؤولين سوريا كريم بس بقولنا رب العالمين استغربت الله العفو والعافية والله عم يحكي لي يا حسن عزمك في الواقع هذا جاهد وأغذين صالح اللي صالح كبيرة وجايين يعني ناس كبير اللي ما شفت إلا عشقة ولا جايين يلدر ايه بعد شوي عشان جاي أردوها يعني شغلة عادية يعني ما شاء الله وفزد وعمل كلمة كمان حتى بالحفلة اي والله ما استعمل لو هذا والله قال له خلاص والله ان شاء الله اذا الله يسر والله ان شاء الله وصل ان شاء الله انما يعني يسطو شيء صدفه مو هو يقدر هو بيقول له ساعته لكن ان شاء الله اذن بالساعات ان شاء الله انا ما يعني ما شفته ولا يعني ما وصلت له ولا مره لكن ان شاء الله بيقول له يعني اذا الله يعني يستر ان شاء الله بيقول له اذا صار خوش انا بعيد عن الامور الرسميه وبعيد عن كل الامور لا بروح لا بشيء يعني لكن اذا صار والله ان شاء الله نيه المؤمن ان شاء الله اذا صار والله ان شاء الله بحكي وانه هيك يعني لازم تعملوا حل لهذه الظاهره ولا بينزل بلاء يعني بينزل بلاء والعياذ بالله وهو يعني أبي حكى وأشاد السوريين ينظروا إلى هذه الظاهرة أن السوريون والتركيون يعني والأتراك مع بعض أنه تركي أهل سوريا يعني وجاء انبسط كثير أردوغان أنه شو يعني صار يعني شعبين واحد و... يعني ما شاء الله الله يوفقه يعني نعم بس لازم كله يعني صراحة يعني ما بدي أحكي أكثر من هيك يعني أحكوا يعني ما شفت هذا عم يحكي فيه صراحة ما سمعت هذا عم يحكي يعني والله يعني يستعمل إنسان يغضب إجباري يعني إذا ما غضبنا لها يعني لربنا ما نغضب لمين نغضب يعني حكيت أنا الحمد لله حكي يعني سيدنا معاذ معوذ نقتل أبي جهل ليش كان يسب رسول الله فكيف إذا كان يسب يعني رب العالمين شو يسأو فيه دغري يعني ما بالله لا إله إلا الله جامع يعافينا والله بلاء هذا والله بلاء يعني بلاء هذا المشكلة مو كل واحد بيشوف البلاء بلاء عم ينزل لما عم يصير هذا الشيء غضب يا ربي إنا برا يا ربي ما يفعل يا رب لا تؤاخذنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا نسيب إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى شوف الأيائي والذين عملوا كونوا قوامين لله قوامين لله نعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الآية تقدم معناها في النساء كونوا قوامين نعم المعنى أتممت عليكم نعمتي فكونوا قوامين لله أي لأجل ثواب الله قوموا بحقه يقوموا بحقه واشهدوا بالحق من غير ميت بالحق من غير ميت من غير ميت إلى أقاربكم وحيف على أعدائكم وحيف وظلم يعني على أعدائكم شوف ديننا قاتله الله لما بحبه الإسلام بدون حيف بدون ظلم على عدوك مو على صديقك أو أخيه بدون ظلم على أعدائك يعني سبحانه وتعالى على أعداء لا يحب الظلم شو ذاك يعني سبحان الله الحمد لله لذلك أنا ما بحب الإسلام مجرم بامتياز نعم نعم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ترك العزم وإيثار العدوان على الحق. إيثار العدوان على الحق يعني ولو في جانب عدوك يعني. يعني شنآن بغض قوم انك ما تعدل انك ما بتحبه وتبغضه وهذا عدو والعدو دين يعني لا. والله الحمد لله دخلت مرة صلح سيارتي بالأذى فتى صديق لي بيع قطع وإذا إذا عنده يعني درزي يساوي حادث وأخذ حكم بالمحكمة يقول له يعني قال له اكتب لي الفاتورة اكتب لي طلع وقتها مثلا 500 طلع قال له اكتب لي 700 ودرزي يعني كتب لها قلت له كويحك انت يعني شلون تكتب لها مع انه بياخذها من درزي تاني يعني شلون هيك انت تعمل قدام الدرزي يعني شلون هيك عم تعمل انت يعني عم تكذب ومحلك هذا يعني محل الكذب هذا شلون عم تعمل لها هيك هو روح هذا انت لا عم تعمياهم ولا لا انت هذا هذا ظلم هذا ولا لا هذا ظلم ولا مو ظلم يعني والله انتبه بس هذاك ينبعد عنديش فكر اذا برزي مثلا مجي عليه او شيء لا دافعت عنه واسأل الله انه يستن بهالكلمة ان شاء الله حتى ما رجع على اللي دفع يعني كونوا قوامين لله يعني وين الله بيقبل والإسلام ما بيعرف وبعدين هذا اللي عم يعملوا مشان شو يعني مشان من عمل صالحا فلنفسه هذا ديننا الله مو عاوزنا نعم سيدي لهذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى نعم ونفوذ شهادته عليه لأنه أمر بالعدل وإن أبغضه ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع البغض له كما كان لأمره بالعدل فيه نعم ولو كان حكمه عليه وشهادته يعني عليه لا تجوز فيه مع البغض له يعني لما كان الأهل أمره بالعدل فيه يعني لما أمره الله يعني نعم يعني حكم لعدوك حكم لعدوك يعني على أخيك يعني مثلا قوم بعدوك على أخي ولا يجب من لكم شنآن قوم بغض عدوه ومحبة أخوك على ألا تعدلوا اعدلوا يا رب قال على ولا يجب من لكم شنآن قوم على عدم العدل لا اعدلوا هو أقرب للتقوى نعم ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه. نعم، لا يمنع من العدل يعني نادل بحكمنا عليه. نعم. وأن يقتصر منهم على المستحق من القتال والاستحقاق. وأن المسلم بهم غير جائزة من القتل يعني لما يصير بين يعني الآية تتناول حتى عندما نتواجه معهم بالحرب يعني إيه كمان ما نظلم بالحرب يعني وأن يقتصر أحسن يعني بهم على المستحق يعني مستحق القتل من القتال والاسترقاق يعني بس يعني ما بتعذبه ما بت يعني بتمثل فيه نعم يعني هل الله بيقول لك يعني والله هذول هؤلاء عبيد الله. نعم. وأن المثلة به غير جائزة وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغموا بذلك. وغمونا بذلك. نسأل الله، الله لا يمكنهم بجهاد رسول الله. فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغم والحزن إليه. وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: حبي له وبغضي لكم لا يمنعني من أن أعدي فيكم. نعم. هذا معنى الآية. لليهود يعني. قد تقدم في صدر هذه. سيما أحلى الكلام يعني، الله يرضى عنه. بس هذا سيدنا عبد الله بن رواحة صاحبه هو والله كان سيدنا تعالى بني حريضة سيدنا تعالى. نعم. نعم. فتقدم في صدر هذه السورة معنى قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. وقرئ: ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم. نعم. قال الكسائي: هما لغتان. وقال الزجاج: معنى لا يجرمنكم لا يدخلنكم في الجرم. نعم. كما يقال أرسلني أي أرسلني. نعم. ومعنى هو أقرب للتقوى أي أن تتقوا الله عز وجل، وقيل لأن تتقوا النار. إيه التقوى، شو التقوى؟ تتقي النار يعني، هي التقوى. نعم. ومعنى لهم مغفرة وأجر عظيم، أي قال الله في حق المؤمنين لهم مغفرة وأجر عظيم لا يعرف كل هذه أحكام الخلق. كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإذا قال الله تعالى أجر عظيم وأجر كريم وأجر كبير، فمن الذي يقدر قدره؟ من هذا؟ فمن الذي يقدر قدره؟ إذا الله بيقول عظيم والدنيا كلها فكر يعني مهما بلغت وكلها مثل ما بدك، أنهار وأشجار وقصور وخدم وحشم ونساء وعافية و و و و وكلها لا تستأجرها بعضها، كلها سبحانه وتعالى ما نظر إليها وخلقها. ويقول يعني عظيم، ويقول عمل الجنة ملكا كبيرا، فمن الذي يقدر قدره؟ والله الإنسان يعني يمكن الأصل من يقرأ الآيات يعني يغمى عليه والله، يعني روح يعني شو هذا سبحان الله. الله إيه. بس ما بدأ إيمان، بدأ نصدق الله. شوف قديشنا مصرين، قديشنا مذنبين. يعني صدق الله، ليش ما الله بدون في أصدق من الله قيل. صدق الله، بس ما عم صدق الله. نصدق الحمد لله ما بنفوت، بس ما عم نصدق كما ينبغي إنه نصدق. يعني اللي صدق سيدنا طلحة من قال يعني سبحانه وتعالى يعني يعطي من ينفر طلعي خلاص ربيح البيان الله سيدي أقول لا خلاص طلعي عملك. لذلك الله يرضى عن حسن وصيان لو رأيتهم لقلتم مجانين. الله يكرمنا بالتصديق يا رب، تكرمنا جعلنا من الصادقين الصديقين. الله يجعلنا من الصديقين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون اللي بيصدقوا. فالله يكرمنا. نعم سيدي. والله شيء حلو بس يعني الواحد بيزعل من حاله كثير يعني ما عم يكون على المستوى يعني لازم بيطير يطلع بلاقي جناحاته ما كنا لان ما بيطير يطلع بلاقي حال جناحاته ما عم تحمله يعني مظبوط يخفف حالك خفف شوي واوعى بتطير ان شاء الله. والاسم ما بيرفع بيبقى بالارض فهذا اللي عم يشد الانسان. اما بس يخف قيمه الاسم بيطير لحاله الانسان بدون شيء بدون جناحات بيطير. اما الاسم ما الله ما بيرفعه شو بده يرفع الاسم ما بيرفعه ما بيرفع الاسم. فلذلك الانسان يتخفف دائما ما شو حاله الا فوق صار. يا رب مع العافية يا رب مع العافية. إيه والله.